بل هو من مقتضاه لرحمته يحسن وينعم. وقد فسر من ينكرون الرحمة فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، يقولون إن الله ليس له رحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا، بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، فنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا. ثم إنه منقوض عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. نعم. يعني نعم. أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا يعني طبعا هو الوجه الثاني ذكرته، وليس يعني غير المعقول أكثر، لأن الله تعالى يقول يعني هم الملائكة والملائكة تقول الله فيهم وما يعلم الجنود ربك إلا هو. صحيح، لكن الملائكة جنس واحد، الملائكة جنس واحد والبشر جنس واحد. قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصل. يعني ما يعقل إيه الماق الناس لا تحصل. تخرج السوق عند الأطعمة شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى و... ما تعقل إيه هذه حنا نقول غلب ما لا يعقل. إيه نعم. كمان في حين معين نعم لكن الوصف شيء هل أنا مثلا مثل إيش يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة وش معنى فاسق يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا يا زاني هذا قد نقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة. قوله ها؟ قوله المرأة يرجع يا زاني. لا يمكن قصده أن زاني غير عزنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقول فهي كذا يعني زاني يعني زاني يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. إيش؟ الدعاء بغير الله المعين يجوز هذا؟ هنا. يجوز هذا المعين بعين؟ إيه يجوز. والآية ليست لنا لا هذا في اللعن فقط. نقول هذا ليس لحد شيء. ها؟ نقول الآية ليست لنا بشيء. حتى في الدعاء هذا ليس لنا بشيء. لا إذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فأنا على حق. نعم. شلون؟ نعم. إيه. كيف؟ سبحان الله. ما يلعن. حتى لو علمنا أن هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصنم ما نعلم. ها؟ الفرق لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأنت الآن تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمة الله.